بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. إلى ما صاروا إليه تحت الجلال ونسجد وإليك نسعى ونحفد. اللهم ونور على أهل القبور. شهر تتنزل فيه الرحمات وتتوالى فيه الخيرات وتعم فيه البركات وتزداد فيه الحسنات وتغفر الذنوب والسيئات وتتزود النفس بالإيمانيات. شهر كان سلفنا الصالح يدعو الله أن يبلغه إياه قبل 6 أشهر، ثم إذا صاموه دعوا الله أن يتقبله منهم 6 أشهر أخرى. شهر يضرب فيه العبد أروع صور المراقبة واستشعاره الدائم لحضور المولى عز وجل أمامه، فهو يراه ويعلم سره ونجواه. يعلم العبد أن تجف له الشفاه والأفواه وأن تنحني له في الليالي الطوال الجباه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان تضحية وفداء، رمضان عبادة واستغناء، رمضان جهاد وبطولات، رمضان إيثار ومكرمات، رمضان توبة ورحمات. شهر جعله الله لذنوبكم تطهيرا ولسيئاتكم تكفيرا، ولمن أحسن منكم صحبته ذخيرة ونورا، ولمن وفى بشرطه وقام بحقه فرحا وسرورا. شهر تورع فيه أهل الفسق والفساد، وازداد فيه من الرغبة إلى الله أهل الجد والاجتهاد. شهر عمارات القلوب وكفارات الذنوب واختصاص المساجد بالازدحام والتحاشد وهبوط الأملاك بصكاك العتق والفكاك. تسجيلات السلف الإسلامية بالظهران تقدم: والآيات تنكر والقلوب تجبر والذنوب تغفر. شهر تشرق فيه المساجد بالأنوار، تكثر الملائكة لصوامه من الاستغفار، ويعتق فيه الجبار في كل ليلة عند الإفطار. صفحات رمضانية، صفحات رمضانية، نفحات إيمانية، آيات ربانية، وهبات رحمانية. صفحات رمضانية، نفحات إيمانية، آيات ربانية، وهبات رحمانية. صفحات رمضانية، نفحات إيمانية، آيات ربانية، وهبات رحمانية. صفحات رمضانية، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم: ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل. إذا سجى الليل قاموه وأعينهم

ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى في المجاهدين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولهذا المعنى كان دم الشهيد ريحه يوم القيامة كريح المسك الذي شرفه الله وعظمه ورفع قدره وكرمه في الصيام والقيام وتلاوة القرآن ونزول الرحمة عليكم من الله والرضوان. جعله الله مصباح العام وواسطة النظام وشرف قواعد الإسلام المشرفة المشرقة بأنوار الصيام والقيام. فأي فضل أعظم من أن يفرض الله هذا الشهر العظيم على هذه الأمة كما فرضه على سائر الأمم. فما من أمة وما من نبي وما من كتاب نزل إلا وشرع الله لتلك الأمم كما شرع لهذه الأمة أمر الصيام، لما قال عز وجل: لعلكم تتقون. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل هذا الموسم بمنزلة الدورة التدريبية التي يعقدها الله لأهل الإيمان في كل عام شهرا، من أجل التدرب والتمرن على مواصلة العمل الصالح. فيتدرب المسلم على العبادات، نهاره صيام وليله تراويح وقيام، وبعدين يغض بصره عن الحرام ويكف سمعه عن الحرام ويصون بطنه وفرجه عن الحرام، فيتدرب خلال العام على أعمال خلال الشهر على أعمال الطاعات، فيخرج من رمضان وقد غفر الله له ذنبه. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل أعظم من هذا؟ الصفحة الثانية: مدارسة القرآن والاجتماع عليه في رمضان. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه

كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، وإن وجد من يأكل معه فرح، وإلا خرج بطعامه إلى المسجد ليشاركه الناس في إفطاره. أشار الفتوح من السلام وخاصة. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنى أغنياء الصحابة، وكان صائما، فقدم له الطعام فجلس أمامه ينتظر الإفطار، وإذا به يجهش بالبكاء. سألوه: ما بالك يا عبد الرحمن؟ ألست بصاحب رسول الله وقد بشرك بالجنة وأنت؟ قال: تذكرت مصعب بن عمير، وكنا نحن وإياه في مكة، فمنهم من مات ولم يأخذ من أجره شيئا، وهو مصعب، مات رضي الله عنه وكان من أثرى الناس، فلما مات ولم يجدوا له إلا بردا، إذا غطوا رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا رأسه، ونحن ممن أينعت لهم الدنيا فأصبح يهتكها، وإني والله أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وكان السلف رضي الله عنهم يأتون بصبيانهم إلى المسجد في العشر الأواخر من رمضان، حتى إذا نزلت بركات هذه الأيام شملت صغارهم وكبارهم رضي الله عنهم أجمعين. وعن بعض السلف أنه قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون، فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. وقالت حفصة بنت سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. وقال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع ذا الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. كان السلف يشحد بعضهم همم بعض، يقول بعضهم في شعره: يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. كانوا يرون أثر القيام عليهم. سئل الحسن رضي الله عنه أو سفيان: ما بال أصحاب قيام الليل يرى على وجوههم النور؟ قال: إنهم خلوا بالله في ظلمة الليل فأكسبهم الله من نور، أكسبهم الله من نور، لأنهم يقومون لله ركعا سجدا، لا يعلم بهم أحد، يعلم بهم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي لا تخفى عليه خافية. لقد كان سلفنا رضي الله عنهم في هذا الشهر المبارك يحرصون فيه أشد الحرص على استغلال ليله ونهاره بالطاعات واغتنامه، والسبب لعله ألا يعود عليهم مرة أخرى. كم صام معنا العام الماضي من المسلمين، كم ركع وسجد، كم بكى معنا في هذا المسجد من المسلمين، كم رفع أكفه ضارعا إلى الله، من المسلمين أين هم الآن؟ إنهم قد أوسدوا تحت التراب ودعوا الدنيا، ووالله ما كان في خلدهم أبداً أن يكون ما صاموه وآخر عهدهم برمضان الذي شرفه الله وعظمه ورفع قدره وكرمه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن ونزول الرحمة عليكم من الله والرضوان. جعله الله مصباح العام وواسطة النظام وشرف قواعد الإسلام المشرفة المشرقة بأنوار الصيام والقيام. أنزل الله فيه كتابه وفتح فيه للتائبين أبوابه، فلا دعاء فيه إلا مسموع ولا خير إلا مجموع ولا ضر إلا مدفوع ولا عمل إلا مرفوع. الظافر الميمون من اغتنم أوقاته، والخاسر المغبون من أهمله ففاته. وقال ابن رجب الحنبلي: يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء، ولا يطولن عليكم الأمد باستبقاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. وقال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها وهو صائم. واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما، فوضع بين يديه عند فطوره، فسمع سائلا يقول: من يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال: عبده المعدم من الحسنات. فقام فأخذ الصفحة فخرج بها إليه وبات طاويا. فسلام الله على تلك الأرواح، ورحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما قبال العبد. الصفحة الرابعة: عظات رمضانية. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى ممتدحا المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم يأتي جزاؤهم من الله عز وجل في الآية التي بعدها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل ممتدحا المؤمنين أيضا في آية أخرى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان قيام الليل في بداية الدعوة فرضا على المؤمنين، وقد قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله معلقا على هذه الآيات: حين يطول الأمد ويشق الجهد قد يضعف الصبر، الصبر على الطاعات، والصبر على بطء النصر، والصبر على بعد الشقة، والصبر على انتفاش الباطل، والصبر على قلة الناصر، الصبر على طول الطريق الشائك، والصبر على التواء النفوس وضلال القلوب وثقلة العناد. ثم يأتي الخطاب من الله عز وجل بهذا القول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان الإعداد للقول الثقيل والتكليف الشاق والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن. إنها العبادة التي تفتح القلب وتوثق الصلة بالله عز وجل وتيسر الأمر وتشرق بالنور وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان. إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة. إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود. إنها زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب. إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير. وقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ونجح صحابته رضي الله عنهم من بعده في هذه الدعوة، لأنه كان لهم نصيب وأي نصيب من الليل. ولو تأملنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنجد أن سيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بتلك المواقف التي كان عليه الصلاة والسلام فيها يقوم الليل. روى ابن مردويه عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمرو إلى عائشة رضي الله عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: ذرينا أخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت الصديقة بنت الصديق وقالت: والله إن أمره كله كان عجبا، أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي. ثم قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك يا رسول الله، وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر وصب الماء، ثم قام يصلي فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقوم من الليل حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وأصبح رفع رجليه ووضعهما على الحائط حتى ينزل الدم إلى باقي جسمه لكثرة وقوفه أمام الله عز وجل. وكما قيل أن طول الوقوف في الدنيا في قيام الليل إنه يهون ويقصر الوقوف بين يدي الله عز وجل في الآخرة. والله يا إخوة، لو لم يجد الإنسان في قيام الليل إلا أن يبث شكواه لمولاه. والله يا إخوة، أنها نعمة أن تقوم من نومك فتتوضأ ثم تكبر وتصلي وتسجد وتبكي أمام الله عز وجل. والله ما يدريك أن دمعة واحدة تخرج من عينك، ولكن تخرج بالصدق وتخرج من قلب محب لله عز وجل، خائف وجل من الله عز وجل، لعلها هي المنجية من جهنم، أعذنا الله وإياكم منها. أما الأسباب الميسرة لقيام الليل أحبه فهي نوعان: أسباب حسية وأسباب قلبية. أما الأسباب الحسية فهي ألا يكثر الإنسان الأكل، لأن الإنسان إذا أكثر الأكل أكثر من الشرب، فإذا أكثر من الشرب أكثر من النوم، فإذا أكثر من النوم ثقل عليه القيام. وكذلك يا أخوة، من الأمور الميسرة أيضا لقيام الليل القيلولة، فإن الإنسان إذا نام بالنهار وخصوصا قبيل صلاة الظهر فإنها تعينه على الاستيقاظ آخر الليل. وكذلك أخوة، وهي من أهم الأمور، التدرج في قيام الليل، لأن الإنسان أحيانا يتحمس لقيام الليل فيبدأ بقيام ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ثم يفتر بعد ذلك، ولكن لو بدأ الإنسان بركعتين قبيل صلاة الفجر ثم يدام عليها أسبوعا أو أسبوعين، فإذا رأى من نفسه تحسن زاد من ذلك على قدر حماسه. وكذلك يا أخوة، من أهم الأمور التي تعين على قيام الليل اجتناب المعاصي. والله يا أخوة، إن الإنسان أحيانا يذنب بالذنب فيحرمه الله سبحانه وتعالى الطاعة، أو قد ييسر له الطاعة ولكن يحرمه اللذة. ويكفينا قول سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 6 أشهر بسبب ذنب أذنبته، ذنب واحد أذنبه. وصدق الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما كان يتكلم عن أولئك السلف فقال: قلت ذنوبهم فعلموا من أين أتوا. وسأل رجل الحسن البصري فقال: يا إمام، إني أنام مبكرا وأعد وضوئي وطهوري وأكون يعني عازما على قيام الليل ثم يفوتني قيام الليل. فقال له الحسن البصري رحمه الله: قيدتك الذنوب، قيدتك ذنوبك. أي أيوة والله يا إخوة، والله إن الذي حرمنا من قيام الليل هو ذنوبنا وكثرة معاصينا وبعدنا عن الله عز وجل. أما الأسباب القلبية يا أحبة التي تعين على قيام الليل، فأولها سلامة القلب لجميع المسلمين، بأن الإنسان إذا نام ينام وقد صفى قلبه ونقى قلبه لجميع المسلمين، ولا يجعل في قلبه غلا ولا حقدا على أي أحد من المسلمين. وكذلك من الأمور المهمة الشوق إلى لقاء الله عز وجل، والشوق إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف فضل قيام الليل. والله يا أحبة، إن المتأمل في حياة السلف الصالح رضي الله عنهم ليجد أنه كان من أقوى الأمور وأقوى البواعث التي تعينهم على قيام الليل هو شوقهم إلى لقاء الله وإحساسهم باللذة بذلك. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالهم. وكان بعض الزهاد رحمه الله يقول: إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملأها أنوارا فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير بها ثم تنتشر من قلوبهم العوافي إلى قلوب الغافلين. وشكى بعض الزهاد إلى أستاذه طول الليل وطلب حينة يجلب بها النوم، فقال أستاذه: يا بني، إن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة وتخطئ القلوب النائمة، فتعرض يا بني لتلك النفحات، واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلوب واندفاع الشواغل. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا بنوره. وقال الإمام حسن البنا رحمه الله: دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة. ونختم يا أخوة بقول الشاعر: يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني، معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجنة يجلسني، ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني، مثل الحرباء تلونها بالإثم تحاول تطمسني، فأباعدها وأعاندها وأراقبها تتهجسني، فأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، وأن يرزقنا لذة مناجاته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب، يوم كان الكتاب. الصفحة الخامسة: فتاوى رمضانية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سئل فضيلة الشيخ المنجد عن رجل أغمي عليه مدة طويلة خلال شهر رمضان ثم أفاق، فماذا عليه؟ إذا كان غاب عن الوعي أياما، مدة من الشهر غاب عن وعيه، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه مثل المجنون الذي فقد عقله، أشبه بالمجنون فاقد العقل، ولأجل ذلك لا تكليف في تلك الحالة أثناء الغيبوبة، فلا عليه قضاء ولا كفارة ولا يصوم عنه أحد. وأما إذا كان رجع إليه الوعي أثناء النهار، أغمي عليه أثناء النهار ورجع إليه الوعي أثناء النهار، فإنه يقضي هذا اليوم، فإنه يقضي يصوم هذا اليوم إذا استطاع، وإلا يقضيه. سئل فضيلة الشيخ المنجد عن شخص مصاب بقرحة معدية ونهاه الطبيب عن الصيام لمدة 5 سنين، فماذا عليه؟ إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأمونا خبيرا في طبه، فيتعين السمع والطاعة لنصحه

قلبا صلى شكرا قد زاد لمن يرجو الكرم برضاك وهديك تكفينا وعطاؤك نبع يروينا برضاك وهديك تكفينا وعطاؤك نبع يروينا بارك قلبا صلى شكرا قد زاد لمن يرجو الكرم بالحمد. سئل فضيلة الشيخ المنجد عن حكم رجل يعمل في سيارات الأجرة ويسافر باستمرار فهل له أن يفطر؟ يجوز للمسافر الفطر في رمضان سواء كان سفره طارئا لغرض أو مستمرا كسائقي الطائرات وسيارات الأجرة لقوله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن عليه أن يقضي بعد ذلك. فهل يجوز له سائقي الشاحنات والسيارات؟ نعم يجوز له الإفطار ولو كان عملهم في سفر فهؤلاء إذا رجعوا إلى بلدهم فإنهم يقضون ما عليهم. سئل فضيلة الشيخ المنجد عن المعذور هل يجوز له أن يجاهر في الإفطار؟ يجوز إذا ظهر عذره. فالمريض والكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع الصيام عذرهما ظاهر، من رآهما عرف، فهذا لا يمكن أن يشتبه فيه ولا تحصل مفسدة بمجاهرته بفطره، فإذا جاهر بفطره ما عليه شيء. أما إذا كان سبب فطره خفيا كالحائض فإنه يفطر سرا لئلا يجر التهمة إلى نفسه من جهة، أو اغتر به الجاهل فيظن أنه ما فيها شيء، أو يتجرأ به الفاسق لا يندم. يا من لعلاه مددت يدي استر ما أنت به أعلم يا من لعلاه مددت يدي استر ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم. الصفحة السادسة. المرأة في رمضان. وثبت عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقوم حتى تتعب، وربما ربطت حبلا لكي تعتمد عليه عند تعبها. للنساء. ويروى أن الحسن بن صالح كان هو وأخوه وأمه يتقاسمون الليل، يصلي الحسن ثلثا ويصلي أخوه ثلثا وتصلي الأم ثلثا، فلما ماتت الأم تناصف هو وأخوه الليل، فكان الحسن يقوم نصفه ويقوم أخوه النصف الآخر، فلما مات أخوه قام الحسن بن صالح الليل كله للنساء. وكان لدى الحسن بن صالح رحمه الله تعالى هذا له جارية، فاشتراها منه بعضهم، فلما انتصف الليل، انتصف الليل عند من اشتروها، قامت تقول الصلاة الصلاح، ففزعوا وقالوا أأذن الفجر؟ فقالت لهم أولا تصلون إلا الفريضة؟ وعندما أصبحت رجعت إلى سيدها الحسن بن صالح وقالت له لقد بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفريضة ولا يصومون إلا الفريضة، فردني فردها إليه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. المقصود يا أختي المسلمة، كيف تعيشين رمضان حقا كما ينبغي، مستغلة كل لحظة فيه بأداء طاعة تتقربين بها إلى الله عز وجل، لتفهمي حقا معنى هذا الشهر الكريم وتستفيدي منه بإصلاح نفسك وتزكيتها في بقية الشهور؟ وليس المقصود أن تكوني كبعض نساء اليوم عابدة في رمضان لاهية في غيره، وأنت التي لا يخفاك أن رب رمضان هو رب سائر الشهور والأعوام. هل أدركت معنى هذا الشهر العظيم؟ وهل عرفت أي فضل تفضل الله به علينا؟ وهل ترغبين بنيل ذلك الأجر كله في الصيام؟ لا أظنك تترددين، وإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تشمري عن ساعد الجد وتعملي بهمة ونشاط لتكوني إحدى الفائزات بتلك الجوائز العظيمة. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أحدها. البرنامج اليومي للأخت المسلمة في رمضان. قبل أن تسمعي لاحظي، الملاحظة الأولى، يحتاج تطبيق ما جاء في هذا البرنامج إلى إخلاص ونية صادقة وإلى عزم وإرادة قوية لمواصلة البرنامج. الملاحظة الثانية، لا يلزم التقيد بما جاء فيه، بل يمكنك التغيير أو التقديم والتأخير، كل حسب قدرته واستطاعته. الملاحظة الثالثة، قد لا تستطيع ربة الأسرة الكبيرة نظرا لما لديها من مسؤوليات كثيرة الإتيان بكل ما في البرنامج، وهي مأجورة إن شاء الله على عملها لبيتها وأولادها، ولكن عليها أن تحاول قدر ما تستطيع وأن تسأل الله الإعانة والبركة في الأوقات. وفيها وفي أمثالها عبرة لمن ليست ذات مسؤوليات، واغتنم فراغك قبل شكر. الملاحظة الرابعة، يصعب تطبيق هذا البرنامج على من يقلب فطرة الله فيجعل الليل نهارا والنهار ليلا. الفجر، أداء صلاة الفجر في وقتها ثم أذكار الصلاة وبعدها أذكار الصباح، الجلوس بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، تذكرين الله تعالى وتقرئين القرآن ثم تصلين ركعتين وهي سنة الإشراق، فإن فعلت ذلك كنت كأنك أديت حجة وعمرة تامة، وذلك في كل يوم كما ورد في الحديث الصحيح. النوم بعدها مع الاحتساب فيه، أي إني آخذ راحة حتى أنشط على عبادة الله. الاستيقاظ قبل الظهر بحيث لا يفوتك أن تصلي صلاة الضحى ولو ركعتين، فهي صلاة الأوابين ومن أداها كأنما تصدق عن كل مفصل في جسده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. مزاولة أعمال المنزل مع ملازمة ذكر الله والاستغفار حتى وأنت تعملين. ويمكنك قراءة القرآن إذا لم يكن لديك عمل. الظهر، صلاة الظهر في وقتها ثم أذكار الصلاة بعدها. خصصي وقتا بعد الصلاة لقراءة ما لا يقل عن جزء واحد من القرآن، وذلك حتى تختمي في نهاية الشهر مرة واحدة على الأقل. إذا احتجت إلى أخذ قسط من الراحة أو إكمال بعض الأعمال فلا بأس. العصر، صلاة العصر ثم الأذكار بعدها. تحضير طعام الإفطار مع مراعاة عدم التكلف والإسراف فيه، والاستفادة من الوقت بالاستماع إلى برامج إذاعة القرآن الكريم أو سماع شريط مفيد أثناء مزاولة الأعمال. المغرب، تناول طعام الإفطار ولا تنسي الدعاء وقته، فإن الدعاء عند الإفطار مستجاب كما ورد في الأحاديث. ويستحب عدم الإكثار من الأكل لأنه يكسل عن العبادة ويتنافى مع مشروعية الصيام. أداء صلاة المغرب في وقتها وعدم الانشغال بالطعام عنها، ثم أذكار الصلاة وبعدها أذكار المساء. الاجتماع مع الأسرة والأهل وتدارس ما يفيد، مع الحرص على الابتعاد عن كل المحرمات من كلام أو سماع محرم أو مشاهدة محرمة. ويمكن إكمال بعض أعمال المنزل أو الأبناء أو تناول بقية الإفطار، كما يمكنك المشاركة في حل المسابقات المفيدة والخالية من المنكرات كالتي تعرض في المجلات الإسلامية أو مسابقة إذاعة القرآن الكريم. العشاء، صلاة العشاء في وقتها والأذكار بعدها، والحرص على صلاة التراويح في البيت أو في المسجد، لكن انتبهي إلى مراعاة آداب الخروج من ستر وعدم تطيب. بعد التراويح يمكنك زيارة الأقارب والجيران والأصحاب، مع الاستفادة من الوقت بقراءة كتيب عليهم أو تعليمهم أحكام الصيام أو قراءة بعض الفتاوى الخاصة بالنساء كأحكام الطهارة والحيض والنفاس وغيره، ولا أقل من أن تجتنبي الكلام المحرم كالغيبة مثلا. إعداد طعام السحور وتفقد أحوال الأبناء خصوصا أبناء المدارس، ثم النوم المبكر. تجنبي السهر واحرصي على نوم الليل لأن فيه خير وصحة وبركة. لا تنسي عند النوم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالنوم على طهارة وعلى الجانب الأيمن، وذكر أدعية النوم. إذا كنت لا تستطيعين الاستيقاظ قبل الفجر فصلي الوتر قبل النوم. الاستيقاظ قبل الفجر لصلاة التهجد ولو كانت قليلة، ففي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ومن منا لا يرغب في مغفرة الله وفضله؟ ومن منا ليس له حاجة عند الله؟ الحرص على السحور في وقته المسنون بدون تقديم ولا تأخير مفرطين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويسن تأخير السحور والتسحر على التمر. ومما ورد في فضل السحور قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ثم بعد هذا تقع في الحرام، فالطعام والشراب قد أحله الله وأباحه الله جل وعلا، تركت المباح لله جل وعلا، ولا تستطيع أن تترك الحرام لله جل وعلا. ومن النساء من تقضي ليلها ونهارها في الزمر والطرب وفي أشرطة الأغاني والموسيقى والمعازف، إذا سئلت تقول أقضي النهار أو أقضي الليل بهذا، هي بهذا الفعل تذهب كثيرا من أجرها، إن هذا إن حصلت على أجر الصيام. بل قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، أن يدع طعامه وشرابه. أي حاجة وأي فائدة لك يا عمة الله أن تصومي عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع الذي هو مباح ولربما يكون واجبا بعض الأحيان؟ أي داع أن تترك هذا كله ثم تقعي في غيبة بعض النساء؟ تجلس بعض النساء في نهار رمضان أو في ليالي رمضان تتكلم على فلانة وعلى علانة وعلى فلان وعلى هذا البيت وعلى تلك الأسرة، هي صامت وأفطرت على لحوم البشر. الصفحة السابعة: خواطر في العيد. واعلموا رحمكم الله أنكم فارقتم شهرا عظيما متفضلا كريما. أين الصوام القوام؟ أين الصوام القوام الموافقون لكم في سالف الأعوام؟ وأين من كانوا معكم ليالي شهر رمضان شاهدين وفي كل حق لله معاملين؟ من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والقرابات، أتاهم الله هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات، فأخلى منهم المشاهد وعطل منهم المساجد، تراهم في بطون الألحاد صرعا لا يجدون لما هم فيه دفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. العيد فرصة ذهبية لا تعوض لبدء صفحة جديدة بين الأقارب والزوجين وبين كل متخاصمين، لنبدأ صفحة جديدة مفعمة بالحب والتراحم. وأول سطر في هذه الصفحة هو نسيان الماضي، فما أجمل أن يفاجئ الزوج زوجته بهدية يوم العيد ويشكرها على بذلها في رمضان وإنهاك جسدها بإعداد الفطور والسحور والولاء، وما أجمل أن تهدي الزوجة هدية إلى زوجها تجدد له فيها حبها له ووفاءها وإخلاصها، وما أجمل أن يرفع كل مسلم سماعة الهاتف ويهنئ بالعيد كل قريب وزميل، وليبدأ بمن خاصمه أو جافاه، وخيرهما الذي بدأ بالسلام. من السنة أن يأكل بعض تمرات قبل الذهاب إلى صلاة العيد، ويسن أن تكون وترا، يعني عددا فرديا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا، ويسن كذلك أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، والسبب هو حتى تشهد له الملائكة يوم القيامة. نحن نفرح بالعيد ونشتري لأولادنا الهدايا ونذهب بهم إلى أماكن الترفيه، وفي نفس الوقت يوجد في المجتمع عوائل فقيرة قد وقف أطفالهم عند عتبات البيوت وشاشات التلفاز، ينظرون إلى الأطفال وقد لبسوا الملابس الجيدة ومعهم الهدايا، يقفون وقد اغرورقت عيونهم بالدموع، فمن يمسح هذه الدموع ويحول دمعة الحزن والفقر إلى دمعة فرح وسرور؟ فحبذا لو تفقدنا الفقراء قبل العيد وأعطيناهم بعض المال، ومن أعظم القربات إلى الله تعالى سرور تدخله إلى قلب مسلم. لعلنا نكتفي بمشاعر هذه الطفلة المتشردة وهي تخاطب هلال العيد وتتمنى أنه لم يأتي، فتقول له: غب يا هلال، إني أخاف عليك من قهر الرجال، قف من وراء الغيم لا تنشر ضياءك فوق أعناق التلال،